أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب الرهن. باب الرهن، والرهن في اللغة الحبس والثبوت والدوام. الرهن في اللغة الثبات والدوام والحبس والاستمرار. يقول جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. كل غلام مرتهن بعقيقته. وتعريف الرهن في الاصطلاح هو توثيق دين بعين. توثيق دين بعين، هذا هو تعريف المذهب، وهو تعريف منتقد، سيأتي توضيحه وبيانه من خلال المسائل التي سنتناولها بإذن الله جل وعلا. إذن هو توثيق دين بعين. توثيق دين بعين. صورة المسألة أن رجلا اقترض من آخر مبلغ. زيد اقترض من عمر 100,000، فقال له: أعطني رهنا. فقال: هذه السيارة رهن بهذا الدين. هذه صورة الرهن، واضحة؟ رجل اقترض من آخر مبلغ مالي، فأراد أن يستوثق حقه، فقال: جيب لي رهن. فقال: هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذا الطعام مثلا. هذه صورة الرهن العامة. بالنسبة للرهن، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فيقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. وأما السنة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير. على شعير، وقيل بأن الشعير كان 30 صاعا، وقيل 20 صاعا، والله أعلم بالصواب. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الطعام، فقال له اليهودي: أرهني. فرهن درعا لديه. وهذا الحديث في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران وما يوقد في بيته نار، صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأكلون دسم، وكان طعامهم الأسودان. ولأهل العلم توجيه في قضية رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه من هذا اليهودي. لماذا؟ مع وجود الموسرين من أصحابه كعثمان عبد الرحمن بن عوف وجمع من الصحابة من الأغنياء. فأجاب العلماء بأجوبة. الجواب الأول: قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بيان الجواز، وأنه يجوز للمسلم أن يتعامل مع اليهود وأن يرهن لديه السلاح ما لم يكن حربيا، لأن اليهود هنا كان ذميا، قال ما لم يكن حربيا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به ضيف ولم يجد شيئا يطعمه فسارع إلى هذا اليهودي. الجواب الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مال عن سؤال أصحابه إلى هذا اليهودي لعلمه بأن أصحابه لو طلب منهم لا يطلبون رهنا ولا يقبلون منه رده، لعلمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اقترض أوفى وزاد عليه الصلاة والسلام. وذكروا جملة من الأجوبة، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استدان من هذا اليهودي رهنه درعا فدل على مشروعية الرهن. وأيضا وردت جملة من الأحاديث كلها في مسائل الرهن، قد علم الصحابة ذلك، الصحابة علموا، وقد كان الرهن معلوما معروفا في الجاهلية، وقيل بأن الرهن في الجاهلية كان على سبيل الملك بالنسبة للمرتهن يملكه، أما في الإسلام فلا، وإنما هو توثقة. أما الإجماع فمنعقد على مشروعية الرهن بالجملة، قد حكى هذا ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وابن نووي جمع عبد البر، كلهم ذكروا بأن الرهن مشروع بالجملة، أجمعوا على مشروعية الرهن بالجملة هنا مسألة، وهي هل الرهن يكون في السفر فقط أم في الحضر والسفر؟ جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الرهن يكون في السفر والحضر، على أن الرهن يكون في السفر وفي الحضر. وقد ذهب مجاهد بن جبر من أئمة التابعين ومن كبارهم، وداود الظاهري إلى قصر الرهن في السفر، استدلالا بقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال الجمهور: هذه الآية خرجت مخرج الغالب، ولذلك قول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، هذا على الغالب. لماذا؟ لأنه في الغالب أن المسافر لا يجد كاتبا في الزمان القديم، ولذلك مال إلى ماذا؟ يميل إلى الرهن للتوثقة. والذي يرد على قولهم ردا قاطعا ويسقط قولهم رهن النبي عليه الصلاة والسلام. فأين رهن النبي اليهودي؟ في الحضر، في المدينة، رهنه في المدينة. هذا دليل، بل هو نص ظاهر، وهو من أقوى درجات الاستدلال، نص ظاهر على أن الرهن كما أنه يكون في السفر يكون في الحضر. وأما قوله وإن كنتم على سفر، فهذا الجواب عليه كما قال أهل العلم من جماهير العلماء، يقولون خرج مخرج الغالب، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولذلك لو أن شخصا في السفر استدان ولم يطلب رهانا، فعلى الأصل وعلى الجواز. أو فيما يتعلق بالشهادة، الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يعني. طيب لو أن رجلا أراد أن يستشهد رجلا وامرأتين مع وجود رجل آخر، فعدل عن شهادة رجلين إلى إشهاد رجل وامرأتين، يجوز؟ يجوز، ما في شيء. ولذلك كلام جمهور العلماء صريح في هذا. وبعض العلماء ذهبوا بأن الإجماع باق وأن خلاف مجاهد وداود لا عبرة له أمام قول السلف، بل هما محجوجان بالإجماع السابق. إذن هذه هي أدلة الرهن. الرهن وباب الرهن ومسائل الرهن يدل على عظمة الشريعة وعلى أنها جاءت بالمصالح وبتكثيرها، وأيضا نهت عن المفاسد ودعت إلى نفيها وتقليلها. ولذلك الرهن يمثل مصلحة عظيمة في باب المعاملات، ذلك أن الإنسان إذا باع واشترى فإنه يحتاج إلى توثيق حقه، إلى توثيق حقه. والتوثيقات كثيرة، التوثيقات للحق كثيرة، منها أولا الإشهاد، فالإشهاد من أقوى التوثيقات، فتشهد على هذه المعاملة. ومنها أيضا الضمان وسيأتي إن شاء الله، ومنها الرهن، ومنها الرهن، وهكذا جملة من الأمور الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة كلها لحفظ الحقوق، لحفظ الحقوق. فأنت إذا استدان منك شخص وأردت الأجر والثواب وأردت من الله جل وعلا الثواب، فتريد أن توثق حقك، خاصة في زمن فساد النيات، خاصة في زمن فساد النيات. ولذلك كان الرهن في عصر وعهد النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل، إذن في غيره الرهن قد يشرع من باب أولى. والمقصود بأن الرهن على المذهب من عقود إيش؟ التبرعات. التبرعات، واحفظوا هذا، قلنا لكم العقود على توثيقات على ثلاث، العقود على ثلاث: معاوضات وتبرعات وتوثيقات. وتوثيقات المعاوضات مثل إيش؟ البيع والشراء. البيع والشراء. التبرعات الدين، مثل القرض، ومثل الهبة، ومثل العارية. والتوثيقات الرهن. طبعا والتبرعات على المذهب الرهن. الرهن عند الحنابل على أنه من عقود التبرعات وليس من عقود التوثيقات. والثالث عقود التوثيقات، مثل إيش؟ مثل الرهن، على قول أهل التحقيق من أهل العلم، يقولون بأن الرهن من عقود التوثيقات وليس من عقود التبرعات. ولذلك تجدون هذه القسمة تنعكس على المسائل، تنعكس على المسائل. فأنتم إذا فهمتم بأن الحنابلة يذهبون إلى أن عقد الرهن من التبرعات، تعرفون بعض المسائل التي ترد من خلال هذه الفصول التي عقدها المصنف. إذن الرهن على الصواب أنه من عقود التوثيقات. ولذلك قلنا في أول التعريف ماذا؟ تعريف الرهن: توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. فيكون على هذه الحالة من عقود التوثيقات على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. يصح في كل عين يجوز بيعها. المذهب على أن الرهن يجوز ويصح في كل عين يجوز بيعها. إذا قلنا عين يخرج إيش؟ الذمة، المنفعة والدين، المنفعة والدين. إذن عندنا ثلاثة أشياء، هل يصح فيها الرهن أم لا؟ أولا يصح الرهن في كل عين، العين أولا، وثانيا الدين، وثالثا المنفعة. المذهب، وهذا هو مشهور المذهب، على أن الرهن لا يصح إلا في كل عين فقط، بمعنى أنه لا يصح رهن الدين ولا المنفعة. كيف ذلك؟ الآن رجل استدان من شخص 100,000، فقال: أين الرهن؟ قال: هذه السيارة. ما حكم هذه الصورة؟ صحيحة. ليش؟ لأنه رهن دين بعين. والمذهب صحيحة، لأن المذهب يقول ويصح في كل عين يباح بيعه. طيب، رجل الآن زيد قال لعمر، زيد قال لعمر أقرضني 100,000، قال أعطني رهن، قال رهني الدين اللي أطلبك أنا 200,000، يصح؟ على المذهب ما يصح، على المذهب ما يصح. لماذا؟ لأنه دين، والحنابلة يشترطون أن يكون عينا. طيب، وسيأتي إن شاء الله يعني بيان الراجح. الصورة الثالثة، قال له أقرضني 100,000، قال أين الرهن؟ قال الرهن عندي أرض مستأجرها أنا زراعية، اذهب وأجرها وانتفع بأجرتها. هذا يسمى إيش؟ منفعة. توثيق دين بمنفعة، واضح؟ توثيق دين بمنفعة. ما حكم هذه على المذهب؟ لا يصح، واضح؟ واضح. طيب، نرجع الآن من جديد إلى هذه المسائل. أما توثيق دين بعين فهذه بإجماع أهل العلم على صحتها، بإجماع أهل العلم على صحتها. وأما توثيق دين بدين فالمذهب على المنع، المذهب على المنع. والصواب الصحة، الصواب الصحة، فيجوز توثيق دين بدين. ذلك أن الدين مضمون، دينك أنت مضمون، لأنهم يقولون لماذا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز لأن الدين قد يسقط، مثلا قد يسقط، وقد يعني لا يستطيع الإنسان استيفاء الدين، فقالوا بأن الأصل أن الدين مضمون والرهن مجرد توثقة. والشريعة ما من مصلحة من مصالح، ما من مصلحة من المصالح التي تعود بالنفع في باب المعاملات بما لا يتعارض مع نص فيعملون بها، يعملون بها. الثالث ما يتعلق برهن دين بمنفعة، قلنا المذهب بأنه لا يجوز، والصواب الصحة والجواز، الصواب الصحة والجواز، لأن هذا في مصلحة المرتهن، في مصلحة المرتهن. فلو قال له مثلا هذه الأرض الزراعية أجرها واعمل بها وخذ الرهن، فليجوز. الآن هو مستأجر أرض زراعية، هل يجوز للشخص أن يؤجر العين المستأجرة له؟ الجواب الجواز، هذا الأصل، إلا أن يكون هناك منع مثلا من ولي الأمر لمصلحة من المصالح أو شيء من هذا القبيل. فقال له هذه الأرض الزراعية أنت تطلبني كم؟ قال 100,000، قال خذ هذه الأرض الزراعية اللي أنا مستأجرها وأجرها. فذهب فأجرها على أن على على 10,000 شهريا. هل هذا في مصلحة الرهن ولا في غير مصلحة الرهن؟ في مصلحة الرهن. فهو الآن جالس يجمع، جالس يجمع الرهن الذي يفك به الدين، الذي يفك به دينه. إذن الصواب أنه يجوز رهن الدين والمنفعة. طيب، نرجع إلى التعريف. ماذا قلنا بالتعريف؟ توثيق دين بعين، قلنا هذا منتقد، صح ولا لا؟ طيب، كيف نعرف الآن؟ كيف الآن نختار تعريف يناسب ما رجحنا؟ توثيق دين بما يصح بيعه. لا، لأن بعض الشيء ما يصح بيعه، مثل بعض الدين ما يصح بيعه. توثيق دين بما يصح، لا، ها؟ لا، التعريف دائما يكون جامع مانع ومقتضى أيضا. ها، وعبده توثيق دين بكل ما يكون فيه مصلحة للمرتهن. جيد، ما شاء الله عليك. ها، تفضل أبو سعود. بمنفعة، لا بس احنا الآن صرنا مثل يعني رجعنا إلى مثلا الملحوظات على المذهب. الآن ماذا قلت؟ توثيق دين بعين. أنت قلت الآن توثيق دين بمنفعة، لا، نبغى أوسع، نحن نريد أن ندخل العين والدين والمنفعة. ها جميل طيب ها شايف وش يقول أو من ثمنه أي لكن صح توثيق دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها لكن يبقى الدين يبقى توثيق عين بدين هذا لعل يكون في المنفعة ها أيوة بما يباح استيفاؤه منه جيد على العموم ابحثوا في هذا وفكروا وبس أهم شيء أن التعريف يكون جامع مانع وأن لا يحصل فيه الدور. قال يصح في كل عين يجوز بيعها في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب المعنى أنه لا يصح في ما لا يصح بيعه لا يصح في ما لا يصح بيعه زين طيب رجل الآن استدان من شخص 100,000 قال أرهني أين الرهن قال هذا ابني رهن ابني رهن ما حكم الرهن لا يصح لماذا لا يصح بيع الابن ها لعدم لحرمة بيع الحر هذا حر ابن حر حتى لو قال خلي عندك مو بشرط القبض كما سيأتي قال ابني رهن يظل عندي في البيت يصح ما يصح لماذا لأنه لا يصح بيعه طيب قال وين الرهن قال هذا الكلب عنده كلب ما شاء الله كبير وقال هذا الكلب يصح ليش طيب قال الهر عندي هر شيرازي قيمته 4,000 يصح ما يصح ليش ما يصح بيع الهر طيب قال له عطني رهن فقال هذا الجواز الباسبورت هذا الباسبورت قال جوازي خذه رهن يجوز ليش ما يجوز بيع دخلون السجن مباشر ما يجوز أحد يبيع جوازه ولذلك ما يفعله بعض الناس الآن من وضع الوثائق الرسمية رهن هذا ما يجوز أصلا ما يسمى رهن ولا يجوز ولا يصح يضع يقولك والله رخصة القيادة أو دفتر السيارة أو الجواز هذا ما يجوز حتى نظاما يعاقب عليه ولا يمكن أن يكون رهن لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أنه لا يصح رهن ما لا يباع لا يصح رهن ما لا يصح بيعه قال حتى المكاتب يعني يصح في كل عين يجوز بيعه حتى المكاتب بمعنى أن المكاتب يجوز رهن أنجومه ولذلك العبد الآن إذا أراد الحرية يكاتب من سيده على مبلغ يدفعه شهريا على أقساط فجاء رجل قال له قال أرهني قال أقرضني 100,000 قال أقرضني 100,000 قال أعطني رهن قال عبد المكاتب قال عبدي المكاتب يصح الرهن يصح لماذا يصح لا قد ينكل العبد طيب قد ينكل العبد لا على الأصل. لا ما هكذا الآن ها أها ما زال يصح بيعه أيوة أحسن لأن يجوز بيعه وأنجمه هذه هي الرهن يعني الذي يدفعه هو الرهن طيب لو عجز العبد نفسه كيف عجز العبد نفسه معلوم أن العبد إذا أراد الحرية يكاتبه سيده فيسمى مكاتب فإذا دفع أقساط ثم أراد أن يعجز نفسه قال العبد أنا ويني وين الحرية خليني عند سيدي آكل وأشرب وفي القصر ونايم على فراش وفير وكذا عجز نفسه طيب ما حكم الرهن يبطل لماذا لأنه عجز نفسه ولذلك النظر هنا ليس إلى التعجيز وإنما إلى كون العبد يصح بيعه لكونه عبدا قال مع الحق وبعده عندنا مسألة الرهن إما أن تكون بعد البيع وإما أن تكون مع البيع وإما أن تكون قبل البيع قوله مع الحق يعني مع البيع الحق هنا معناه إيش البيع الرهن مع البيع ما هي صورته قال رجل لآخر أقرضني 100,000 وأرهنك هذه السيارة، هذا الرهن مع إيش؟ مع البيع. هذا بإجماع أهل العلم على جوازه. ثانيا الرهن بعد البيع، ما صورته؟ قال أقرضني 100,000، فسكت ثم قال له المقرض أين الرهن؟ قال أرهنك سيارتي. إذن بعد الرهن هذا، بعد البيع، بعد ما باع، هذا أيضا بإجماع أهل العلم على جوازه. ظاهر كلام المصنف على أن الرهن قبل البيع لا يصح، لاحظتم؟ لاحظتم ذلك؟ قال مع الحق وبعده. طيب قبل الحق ما ذكر هذا، قبل الحق، ولذلك قال مع الحق أو وبعده. لماذا الحنابلة يذهبون إلى أن الرهن لا يصح قبل البيع؟ قالوا لأنه حق لاحق، الرهن لاحق وليس متقدم، فهو بعد الدين، بعد عقد الدين، فكيف يسبق الدين؟ لأنه عقد توثقة، كيف توثق الشيء قبل حصول سببه؟ هكذا قال. ولذلك لو قال شخص أرهنك سيارتي هذه على أن تقرضني 100,000، عند الحنابلة ما حكمه؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. قالوا ما يصح، لماذا؟ لأن قالوا لأنه سابق لسببه وهو البيع، سابق لسببه وهو البيع، والصواب الصحة، فيصح في الحالات الثلاث، قبل البيع يصح الرهن، قبل البيع وبعد البيع وأثناء البيع. لماذا؟ لأن كون ذكر الرهن قبل البيع لا يؤثر في الصحة، لا يؤثر في الصحة، وكونه لاحقا في الغالب يكون بطلب من الراهن، بطلب المرتهن، بطلب المرتهن، فإذا قدمه الراهن فيكون قد تفضل على المرتهن. هذا هو الأصل. يعني أنت الآن بسألك سؤال، كل واحد لو جيت تقترض من شخص، أيها أحب إليك، يقرضك برهن ولا من دون رهن؟ برهن. ها؟ بدون رهن. لا ما أنت معنا. الآن لو جيت تقترض من شخص مبلغ من المال، أفضل لك أنت يقولك عطني رهن ولا من دون رهن؟ من دون رهن، ما يختلف في هذا أحد. ولذلك لو رهن شخص قبل البيع فهذا يدل على ماذا؟ زيادة التوثيق. ها؟ زيادة التوثيق. باب أولى هذا. يعني جرت العادة أن الناس ما يحبون واحد يقول عطني رهن، يكره ذلك وينزعج، صح ولا لا؟ فلما قدم الراهن الرهن قبل البيع فدل على أنه أكثر توثيقة. قال ويلزم في حق الراهن فقط، ويلزم في حق الراهن فقط. الرهن عقد بين طرفين ولا طرف واحد؟ بين طرفين، لأن عندنا أركان العقد أربعة، أركان العقد أربعة: راهن ومرتهن ومرتهن به وعين مرهونة، أو الرهن، سمي رهن حتى يعني ندخل الدين والمنفعة، هذه أركان إيش؟ الرهن. الراهن من هو الراهن؟ المدين. ها؟ المدين، أحسن، الراهن هو المدين. طيب والمرتهن؟ الدائن. والمرهون به؟ الحق، الدين هذا. والرهن هي العين، عين التوثقة، عين التوثقة، واضح؟ هذه أركان الرهن. طيب الآن عندنا الرهن بين طرفين، راهن ومرتهن، راهن ومرتهن. قال هنا ويلزم في حق الراهن فقط، ويلزم في حق الراهن فقط، أما في حق المرتهن فإنه غير لازم، لأنه غير لازم، ولذلك يلزم في حق الراهن فقط، يلزم في حق الراهن فقط. شخص الآن استدان من شخص مبلغ من المال فقال له أعطني رهنا، فقام الراهن وأعطاه سيارة على أنها الرهن، إذن أصبح لازما في حقه، أما في حق المرتهن فلا يكون لازما، فلو أرجعه أو عفى عنه أو لم يطلبه مثلا، هذه كلها ستأتي إن شاء الله من خلال المسائل القادمة. قال: ويصح رهن المشاع. ويصح رهن المشاع، ما هو المشاع؟ هو الشيء المشترك بين اثنين أو ثلاث. يصح رهن المشاع، صورة ذلك رجل استدان من آخر 100,000، استدان من آخر 100,000، فقال: أعطني رهنا، أعطني رهنا. فقال: أرهنك 1,000 صاع من الشعير التي بيني وبين فلان. عنده مشترك هو شخص في 2,000 صاع من الشعير. قال: أرهنك 1,000 صاع نصيبي مع فلان. يصح هذا؟ يصح. يصح. لماذا؟ يجوز بيعه. لأنه يجوز بيعه، فما جاز بيعه صح رهنه. أو قال: والله أنا أرهنك مثلا الشيء الفلاني الذي أنا مشترك به مع فلان، فيصح. فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، والمشاع مما يصح بيعه. قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. عندنا الآن أكثر من صورة في هذه المسألة. يجوز رهن المبيع، واستثنى هنا غير المكيل والموزون، وأضف إليها المعدود أيضا. يجوز رهن المبيع على ثمنه. كيف على ثمنه؟ صورة المسألة هي التي تتوضح الحكم. الآن رجل اشترى من آخر بيتا، اشترى من آخر بيت، قال: أين الرهن؟ قال: هذا البيت. يصح؟ ها؟ يصح. زين؟ قال: هذا البيت هو الرهن، أجره والأجرة تقضي بها الدين. وهذا اللي يفعله الآن أكثر البنوك، ما يسمى بعمليات التمويل، يشترون لك ويرهنونه، يصير باسمهم يرهنونه ويوفون حقهم من هذا الرهن. واضح هذا؟ رهن. ويصح ويجوز رهن المبيع على ثمنه. ويجوز رهن المبيع على ثمنه. طيب، اشتريت منه سيارة، قال: عطني رهن. قال: السيارة رهن، خلى عندك. إما أن يوفي، يستوفي حقه من السيارة، أو تبقى عنده رهن حتى يجيه مبلغ ويسددك وتفك الرهن، وتفك الرهن. واضح؟ واضح. نعم. ها؟ نعم. طيب، قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. طيب الآن قال: غير المكيل والموزون، غير المكيل والموزون. نرجع إلى باب البيوع، بالنسبة للمكيل والموزون أو بالنسبة للأطعمة عموما، لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، ونهى عن البيع حتى يحوزه المرء إلى رحله. هذه كلها مما يتعلق بمسألة البيوع، مسألة البيوع مرت معنا وتذكرونها جيدا. هنا قال: غير المكيل والموزون، على قاعدة الحنابلة بأن المكيل والموزون لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه. مر معنا قبل فترة قريبة ذكرنا هذه المسألة، قلنا بأنه لا يجوز بيع المكيل والموزون ولا بيع الأشياء قبل قبضها. رجل الآن اشترى طعاما، أنت الآن اشتريت طعام، زين، وما قبضت الطعام. قبض الطعام يكون بإيش؟ ها؟ بكيله وزن، أو وزنه مثل ما الآن يسمى الوزن وغير ذلك. اشتريت مثلا سيارة من معرض، زي من وكالة، اشتريت سيارة، كيف قبضها؟ تسجيلها ونقلها. كيف قبض السيارة؟ فقط. هذا خلاف بين المعاصرين، هم الآن اختلفوا لأنهم يريدون أن يضبطوا مسألة ملك السيارة. وملك السيارة هذا ما يمكن أن يعرف إلا بمسألة تلف السيارة في المكان. هل نقل السيارة دفتر السيارة إلى اسمك وتسليمك المفتاح كافي؟ لا. في الملك؟ لا يفهم. أنا ما أدري، أنا أسأل. فإذا كانت السيارة وهي في الوكالة أو في المعرض احترقت أو صدمها أحد، ننظر في صاحب السيارة البائع، فإذا قال هذه من ضمانك، يقول هذه من ضمانك، أنا ما لي علاقة، أنت ما استلمتها، يدل على ماذا؟ على أن القبض لا يكفي بنقل السيارة، وأن لا بد من تحريكها من المكان ونقلها، كما كان ابن عمر ينقلون البعير من أول السوق إلى آخره، ما كانوا يبيعون الجمال في نفس المكان، وإنما كان يبيعه يذهب به إلى آخر السوق، حركه من أول السوق إلى آخر السوق. أما إذا قال والله أنا نقلت الدفتر خلاص هذه باسمي، عفوا إذا قال أنت نقلت الدفتر وهذه باسمك وضمانك، خلاص إذن القبض ليس هذا صورته، لا بد من تحريك. أما إذا قال المشتري لا أنا ما قبضتها بعد، هذا لا يكفي أن يكون قبضا، والناس متعارفون على هذا، فإن له الحق. إذن ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، على ثمنه وغيره، هذه هي المسألة المستثنى، هذه المسألة المستثنى، هذا هو المذهب. والصواب ما ذهب إليه المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى أن عقود غير البيع يجوز رهنها وضمانها ولو لم تقبض، ولو لم تقبض. هذا اختيار أبو العباس رحمه الله تعالى، واضح؟ يعني يقول لك يجوز أن ترهن الشيء ولو لم تقبضه. أنت الآن اشتريت سيارة وما قبضتها بعد ثم رهنتها، جاء شخص قال لك، أنت جئت شخص قلت له عطني 100,000 دين، قال أين الرهن؟ تقول له السيارة اشتريتها أنا موجودة في الوكالة الفلانية، هذه الرهن، وأنت ما نقلتها بعد، وربما ما حركتها أيضا، لم تقبضها ولم تحركها. فعلى قول بعض أهل العلم من أهل التحقيق بأنه يجوز رهنها في مثل هذه الحالة، وهذه قاعدة يذكرون في غير البيع، أن ما لا يقبض في غير البيع يجوز التصرف به رهنا وغير الرهن. نعم نعم. ها؟ وين؟ أي أحسنت. أي نعم نعم. في مسألة الظاهر نفاتتنا، قال مع الحق وبعده بدين ثابت، بدين ثابت. عندنا الدين على نوعين، دين ثابت ودين غير ثابت. أما الدين الثابت فيجوز رهنه، مثل ما ضربنا أمثلة قبل قليل، استدان من شخص وقال له أرهني، فقال الدين الذي عندك، هذا دين ثابت يجوز رهنه. أما الدين غير الثابت، الدين غير الثابت يعني الذي يمكن أن يسقط ويمكن أن يعجز صاحب الدين نفسه أو يسقط الدين، مثل ما ذكرنا في المكاتب، فقالوا بأنه لا يصح رهنه، لا يصح رهنه. والصواب من أقوال أهل العلم أنه يصح رهن الدين الثابت وغير الثابت. طبعا الثابت المستقر في الذمة، المستقر في الذمة. أما غير الثابت فهو غير المستقر في الذمة، أو الذي ربما يؤول إلى السقوط. وأهل العلم من أهل التحقيق يقولون يجوز رهن الدين عموما سواء كان ثابتا أو غير ثابت، وذلك لأن هذه عقود توثقة، فإذا سقط الدين بطل الرهن ويبقى الحق ثابتا، يعني الحق ما يسقط بسقوط الرهن كما سيأتي، واضح؟ هذا ضابط مهم. الآن لو أن شخصا طلب مبلغ 100,000 فقال أرهني سيارتك، فأرهنه السيارة فاحترقت السيارة، يسقط الدين؟ ما يسقط. ولذلك ما دام أن هناك شيء فيه توثيق سواء كان مستقرا أو غير مستقر، مثل ما ذكرنا قبل قليل، فإنه يجوز رهنه. نعم. قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. نعم، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ضربنا لكم أمثلة قبل قليل، هذا ضابط مهم. كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لا يجوز بيع الحر، ولا يجوز بيع الكلب ولا الهر ولا النجاسات، ولا يجوز بيع المجهول، ولا يجوز بيع المعدوم. هذه كلها لا يصح رهنها. لماذا؟ للضابط هذا، كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. ثم استثنى قال: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. لماذا استثنى هنا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحه وقبل اخضراره، مع أننا في باب البيوع ذكرنا مسألة بأنه في مسألة الثمر والحب، تذكرون؟ نعم. أنه لا يجوز بيع الحب قبل اشتداده ولا الثمر قبل بدو صلاحه، تذكرون هذا؟ نعم نذكر. لماذا العلة؟ أنها قد تتلف بعد البيع، خشية الآفة. أحسنت، والتلف خشية الآفة. طيب لماذا استثنى هنا؟ الآن جاء يقول لك يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده حتى بدون شرط القطع، لأن في باب البيوع قلنا لا يجوز بيع الحب قبل اشتداده ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا إيش؟ بشرط القطع وليس بشرط التبقية. فإذا قال أنا أقطعه، لأنه قلنا بعض الناس الآن قد يشتري الحب لا للأكل، يريده للبهائم، يريده لإضافات إضافة إلى أشياء معينة، هنا قال لك يجوز الرهن رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده ولو بدون شرط القطع. يقول يجوز أنك ترهن. طيب ما هي العلة؟ لأن في البيع شيخنا لو تلفت لضاع الحق. أها، لأن خشية الآفة، خشية الآفة في البيع. الآن هو دفع فلوس وهذا ما صلح وما اشتد، فربما تتلف فيذهب الحق ويحصل النزاع. طيب في الرهن؟ الله في الرهن فيبقى الحق في الذمة أصلا، لأن قلنا قبل شوي الحق في الرهن ثابت بغير إيش؟ بغير الرهن. بغير الرهن، بغير الرهن. الآن رهنه قال أرهنك ثمر النخيل هذه وما بدا صلاحه، ما زال حصر من ما بدا صلاح، يصح في الرهن؟ يصح. يصح. طيب إذا تلف يبقى خلاص، لأن الحق ثابت أصلا بغير الرهن، الحق أصلا ثابت بغير الرهن. فإذا تلف ما يترب الحق ولا يذهب، ما يترب الحق، وربما يأتي برهن جديد مكانه وإلا أوفاه حقه. نعم. قال: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. نعم، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. قاعدة المذهب في الرهن أنه لا يلزم إلا بالقبض. عندنا الرهن إما لزومه إما بالعقد وإما بالرهن، بالقبض. إما بالعقد وإما بالقبض، لزومه إما بالعقد وإما بالقبض. طيب ما صورته بالعقد؟ رجل الآن أراد أن يستدين 100,000، استدان 100,000 من شخص، فقال له أين الرهن؟ قال سيارتي، ولم يقبض السيارة. هذا يسمى إيش؟ رهن بالعقد. رهن بالعقد، ما حكمه على المذهب؟ لا يصح. ما يصح، ما يصح. طيب قال سلمني السيارة، فلما سلمه السيارة فقبضها وأصبحت تحت يده، أصبح الآن رهن بماذا؟ بالقبض، قبضها. هنا عند الحنابلة يصح، واضح؟ لا بد الرهن، الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. ولذلك على قاعدة المذهب لو أن شخصا رهن شيئا عينا أو منفعة لآخر ولم يقبضها فهل للراهن الرجوع في الرهن؟ ولم يقبضها؟ يجوز على المذهب يجوز. لماذا؟ لم يقبض، لأنه ما قبض. يعني الآن شخص استدان 100,000 من شخص فقال له أعطني رهن، قال الرهن السيارة هذه اللاند كروزر 2000 وكذا، قال طيب. بعد أسبوع جاه قال أريد السيارة، قال لا أنا هونت فراجعت. على المذهب يصح ولا لا؟ يصح. لماذا؟ لأنه ما قبض، لأنه ما قبض. عندهم قاعد بأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. القول الثاني في المذهب وهو اختيار جمع من أهل العلم أن الرهن يلزم بالعقد لا بالقبض، أن الرهن يلزم بالعقد لا بالقبض. استدلوا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم. فيقول ما دام أنه حصل إيجاب وقبول وحصل تعيين الرهن فيلزم بالعقد لا بالقبض، فيلزم بالعقد لا بالقبض. وهذا الذي يظهر رجحانه، هو الراجح فيما يظهر، لأنه يلزم بالعقد لا بالقبض. لماذا؟ لأن الشريعة تدعو إلى توثقة الأموال وأيضا تدعو إلى الوفاء بالعهود والعقود. فما دام أنه استوفى فما دام أنه عين له عقد معه، فما دام أنه عقد معه على الرهن الفلاني فإنه يلزم بالعقد، يلزم بالعقد. ولذلك على قاعدة المذهب تأتي بعض المسائل، أما على القول بأنه بالعقد فسنخالف في كثير من المسائل التي ترد في متن الكتاب. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذا على المذهب. أما الصحيح قلنا لكم ما هو؟ بالعقد، يلزم بالعقد. قال واستدامته شرط، استدامته شرط. ما معنى استدامته؟ يعني بقاء الرهن بيده المرتهن لا بد أن يكون دائما. لماذا؟ قالوا لأنه توثق بالحق أو بالدين الذي عليه، الذي على الراهن، فلا بد من بقائه. إذا ما الفائدة من انقطاعه؟ إذا انقطع ما الفائدة؟ فيشترطون الديمومة والاستمرار والبقاء. قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزوم. واضح؟ هذه مسألة مهمة. الآن قال شخص طلب 100,000، قال له وين الراهن؟ قال السيارة. طيب السيارة الآن ما زالت عند الراهن، ما زالت عند الراهن، هل الرهن الآن صحيح؟ عند من؟ على المذهب غير صحيح. لماذا؟ لم يقبض، ما قبض. طيب قبض السيارة، قبض السيارة الآن، قال خذ السيارة، هذه السيارة وقفها عنده أو أعطاه مفتاحها أو مثلا أعطاه دفتر السيارة وقال ننقلها باسمك أو هذه ورقة، أو طبعا الآن توثيقات ما في نقل سيارة، يروح يسوي وكالة أو يسوي تنازل أو شيء. طيب الآن بقيت عند المرتهن، فقام المرتهن بعد أسبوع انكسر خاطره وقال مسكين هذا ما عنده سيارة من فترة، أبغى رجع عليه يستفيد منه، يستفيد من السيارة. طيب الآن أخرجه، أخرج السيارة إلى الراهن باختياره، زال لزومه، خلاص ما يلزم الرهن في هذه الحال. لو قام المرتهن فقال وين ابن الحلال السيارة ما رجعتها لي، قال خلاص ما تلزمك، ما تلزمك. ليش ما تلزمني؟ قال لأنك أخرجتها باختيارك، أخرجتها باختيارك. فما دام أنك أخرجتها باختيارك فقد أسقطت استدامة القبض وديمومته لك. طيب إن عاد، بمعنى قام الراهن وأرجع له الرهن، أرجع للمرتهن الرهن لزمه. قال تدري خذ السيارة، ثم جاء من بكرة تحسف قال لا لا برجعها مرة ثانية، يقدر ما يقدر. لماذا؟ لأنه بمجرد رده لهذا الرهن فإنه يعود اللزوم، فإنه يعود اللزوم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير فيه بغير إذن الآخر، ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر. نرجع للسيارة الآن، رجل استدان من آخر مبلغا ورهنه سيارة، رهنه سيارة، فقام الراهن بعد شهر ما استطاع يوفي الدين، فقام وباع السيارة، باع السيارة، ما حكم البيع؟ باطل. لماذا؟ ما يملك الراهن، ما يملك تصرف في سيارته. لماذا؟ لأن مشغولة لحق الغير، الآن مشغولة لحق الغير. طيب جاء وهبها ابنه، جاء الولد يقول عطني مفتاح، أبوي عطاني السيارة، يصح؟ ما يصح، الهبة باطلة، الهبة باطلة. طيب قال أنا والله ناوي الخير وأبغى الأجر، أريد أن أوقف هذه السيارة لأحد مراكز تحفيظ القرآن أو لدائرة الوقف، أوقفها لله ما أبغى منها شيء، يجوز؟ ما يصح، ما يجوز، باطل. لماذا؟ لأنها مشغولة، لأنها عين مشغولة لحق الغير. طيب قام هذا المرتهن فأراد أن يبيع السيارة أو أن يوقفها أو أن يهبها أو أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، فهل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها مشغولة، إلا في حالات ستأتي فيما يتعلق بالركوب وبالحلب إذا كانت مركوبة أو محلوبة، وأيضا فيما يصلح الرهن، ما كان في مصلحة الرهن ستأتي مسائله بإذن الله جل وعلا. قال إلا عتق الراهن، إلا عتق الراهن، هنا مسألة مستثناء عند الحنابل، وهي مسألة عتق الراهن، بمعنى أن الرهن كان عبدا، عبدا، قلنا لكم إحنا أركان الرهن كم؟ أربعة، راهن، مرتهن، مرهون به، والرهن، الرهن. الآن الرهن عبد، قال له أبغى منك دين، قال طيب خذ 100,000 وخلي العبد رهن، فأرهن العبد، أرهن عبده، بعد شهر قال أريد أن أعتق العبد، فقام فأعتق العبد، من هو؟ سيده الراهن، أعتق العبد، ما حكمه عند الحنابلة؟ لا، نقول حكمه عند الحنابلة أنه محرم لكن العتق نافذ، يقولون مع الإثم لا يجوز، قالوا لا يجوز، ويحرم عليكم أن عفوا يحرم عليك أيها الراهن أن تعتق عبدك، ولا يجوز لك، لكن العتق نافذ. لماذا؟ في قاعدة عند الحنابلة وهي تشوه الشريعة إلى العتق، تشوه الشريعة إلى العتق، هذا هو إحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب. قول الثاني قالوا بأن الرهن، بأن العتق باطل ولا ينفذ، وهذا اختيار أبو العباس رحمة الله عليه شيخ الإسلام، وقال بأن العبد الآن مشغول، مشغول وهو فيه المالية، ولذلك دين هو استيثاق دين بعين، فهو مشغول لحق المرتهن الذي هو الدين، وطروء هذا العقد على هذه العين المشغولة يبطل العتق، يبطل العتق، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. لماذا؟ لأن المملوك هذا أصبح أشبه بعين حجرة أو بشيء محجور عليه، لا يتصرف هو ولا يتصرف سيده، فلذلك لا يصح بيع، لا يصح عتقه. وأما المذهب قالوا فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. يعني لاحظ حتى المذهب لم يتساهل في هذه المسألة، المذهب هنا لم يتساهل في هذه المسألة، فقالوا بأن بيع العبد، بأن بيع العبد لا يعني تضييع الحق على المرتهن، وإنما تؤخذ قيمته قيمة هذا العبد الذي أعتق من هذا الراهن مكان من هذا الراهن مكان. وهل هذا ممكن؟ ممكن. ها؟ ممكن ممكن وغير ممكن. وعندنا المسألة إذا ترددت بين الإمكان وعدم الإمكان فيغلب الاحتياط يغلب الاحتياط. أصلا هذا لما كان مديونا ولم يستطع الوفاء وليس عنده القيمة ذهب ليرهن عبده، فكيف نستوفي قيمته منه؟ كيف نأخذ القيمة منه؟ إلا أن يكون بعد فترة بعد زمن، وهذا مضر بالمرتهن. ولذلك الصواب بأنه لا يجوز عتق العبد المرهون، لا يجوز عتق العبد المرهون، ومن والراهن إذا عتق عبده فإن عتقه لا يسري. نعم. قال: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرته. قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرته مخزنه. نماء الرهن، ذكرنا لكم دائما بأن النماء على قسمين: نماء متصل ونماء منفصل. واضح؟ ما هو النماء المتصل؟ ها؟ السمن مثلا، يعني رهنه دابة، رهنه ناقة مثلا وسمنت، هذا السمن سمى نماء، سمى نماء، هذا نماء متصل. العبد مثلا تعلم صنعة، نماء متصل مثلا. طيب النماء المنفصل مثل إيش؟ الثمرة، الحمل إذا ولدت مثلا، هذا يسمى نماء منفصل. المذهب يقول لك: نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. يقولون بأن الرهن عموما من حيث النماء سواء كان نماء متصلا أو منفصلا فهو مع الرهن، فهو مع الرهن. يعني الآن نفترض بأن شخص رهن ناقة، الناقة هذه سمنت، لما رهنها كان قيمتها 1000 درهم، وبعد فترة شهر أصبحت 10,000 درهم، فقال له: يا ابن الحلال أجيب لك ناقة بدالها وأخذ الناقة هذه أترزق بيها. يقول المذهب إيش؟ لا يجوز. فنماء الرهن متصلا منفصلا معه. طيب هذه الثمرة يجوز بيع الشجر؟ يجوز بيع الشجر؟ يجوز. في مشكلة؟ لا ما طيب ليش ساكتين؟ ها؟ طيب يجوز بيع الشجر. هذه الشجر أثمرت، باع نخلة، عفوا رهن نخلتين ثلاثة، فهذه النخل أثمر، هذا يسمى نماء إيش؟ منفصل. طيب هذا النماء المنفصل يضاف إلى إيش؟ هل يأخذه الراهن؟ المذهب يقول لا، وإنما يضاف إلى الرهن، إلى الرهن. قال: ونماء الرهن وكسبه عليه ملحق به. قال: وأرش الجناية عليه ملحق به. والصواب أن الرهن المتصل يلحق به، أما الرهن المنفصل فللراهن وليس للمرتهن فيه شيء، وليس للمرتهن في شيء. لماذا؟ لأن الرهن كان على عين معينة، على عين معينة. أما ما تنتجه هذه العين سواء كان حملا أو ثمرة فإنه للراهن، بدليل أن عليه الغنم لو حصل ضرر بهذا الرهن كذلك له الغرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن على صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. فكما أن له الغنم كذلك عليه الغرم، أو نقول فكما أن عليه الغرم كذلك له الغنم. وهذا مما يعجل في مصلحة الرهن ما يعجل في مصلحة فك الرهن. قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. كيف أرش الجناية؟ إذا جنت الدابة أو العبد مثلا، فإن أرش الجناية، الأرش ما هو؟ قلنا إيش الأرش؟ طه أحسن. الفرق بين قيمة السلعة معيبة وصالح. أرش الجناية يكون على من؟ على الراهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: له غنمه وعليه غرمه. قال: ومؤنته على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه. طيب الآن قال لها استدان منهم 100,000. قال: ما هو الرهن؟ قال: أعطيك 1,000 صاع من الشعير أو من الحب، من الشعير أو الحب. المذهب يقول بأن حفظ الحب والشعير على من؟ لا، على الراهن، على الراهن، ومؤنته على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه كلها على الراهن. فالذي يتحمل من؟ الراهن. المرتهن ما يتحمل شيء، لأنه إذا تحمل المرتهن شيء دخل عليه إيش؟ ضرر، دخل عليه الضرر. الآن دينك مثلا، أقرضك 100,000 وعطيت رهن، وهذا الرهن مثلا نقول 1,000 صاع من الحب، لا بد أن يوجد له مكان، فيستأجر، يستأجر 10,000 أو 20,000. إذا ما الفائدة من القرض؟ أصبح دخله ضرر، أو دخل عليه ضرر. إلا أن يشترط الراهن. الأصل أن هذا على المرتهن. فإذا استدان منه ثم قال: أعطني رهنا، فقال: عندي رهن بشرط أن تحفظه في المستودع عندك، أو تحفظ في المكان الفلاني، فقبل المرتهن، صح ذلك. أما إذا لم يقبل أما إذا لم يشترط أو لم يقبل، فإنه لا يصح. كذلك إذا مات، كذلك إذا مات العبد مثلا، كفنه على من؟ الراهن. على الراهن. ها؟ الراهن. طيب كذلك إذا مات العبد مثلا، فكفنه على سيده وأجرة مخزنه. إذن نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، يعني على الراهن. ولو قال: ومؤنته وكفنه وأجرة مخزنه على الراهن، لكان يعني أوضح. نعم. قال: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما، انفك في نصيبه. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه، باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. طيب بعد الأذان. هنا سائلة تقول بأن أمها يعني طالبة علم وكذا، لكن تقول بأنها لا تزور والدتها، يعني جدة السائلة، تقول يعني هناك يعني لا تزورها فترة من الزمن وشيء من هذا القبيل. تقول: أنا ما أتحمل، وتريد أن تعامل أمها بمثل ما تعامل الأم جدتها. تقول: هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، بارك الله فيك. أنت الآن ترتكبين نفس الخطأ اللي واقع فيه الوالدة، إن كانت الوالدة مخطئة، لأن ما ندري وش عذر الوالدة، ما ندري وش عذر الوالدة. يمكن الوالدة زوجها يمنعها مثلا، أو عندها ظروف صحية أو شيء من هذا القبيل. ولو افترضنا أن الوالدة الآن مخطئة 100% وما تزور أمها، أنت تقومين تمارسين الدور نفسه؟ ما يجوز. وهذا مسائل البر والعقوق، ما يجوز العقوبة بها، يعني لا يجوز العقوبة بالمقابلة، بمعنى أن الولد إذا كان أبوه أو أمه عاقين لآبائهم، يحرم عليه أن يعقهما من باب العقوبة، من باب المقابلة. فيا بنتي بارك الله فيك، ما يجوز لك تسألي مثل هذا السؤال، ويحرم عليك ذلك، والواجب عليك أن تزيدي من بر أمك وأن تظهري لها القرب والبر والصلة، وأيضا أن تشعريها بأن ما تقوم به بأنه خطأ كبير، وممكن أن تنصحيها بتلطف يا والدتي يا كذا، تقول لي وش اللي يمنعك من زيارة جدتك مثلا، أما تقومين فترتكبين نفس الخطأ فهذا ليس من الشريعة في شيء. كم باقي من الوقت؟ ها؟ يقول الأخ عند اقتراح يقدم الدرس قبل المغرب، وذلك لبعد منطقتنا عن الشارقة ما يقارب ساعتين ونصف. أسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب، وهذا لعلنا نبحثه بعد رمضان إن شاء الله. بعد رمضان نبحث هذا الأمر، لأنه احتمال زيادة كتاب قراءة على الطريقة السابقة إذا طال، طبعا سيطول وقت النهار في أيام الصيف، ولعلنا إن شاء الله بعد رمضان إذا الله أحيانا وابقانا وعانا نطرح هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعتبر الشيك المؤجل رهن للدين؟ نعم، يجوز رهن الشيك المؤجل لأنه دين، ونحن ذكرنا بأنه يجوز رهن الدين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: هل يجوز لي أخذ رهن على عقد مضاربة وأنا رب المال، مع علمي أن المضاربة لا يضمن إذا تعدى أو فرط؟ نعم يجوز، لأن الدين باق، وهذا يعني لأن الدين في الذمة وهو سابق للرهن، والرهن توثقة، فلو مثلا صار هناك مثلا وضيعة خسارة مثلا في التجارة فالدين باق، فما دام أن قلنا بأن يجوز رهن الدين ويجوز رهن المنفعة يصح ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إذا أذن له الراهن، كيف نجمع بين ذلك وبين قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ سيأتي إن شاء الله الدرس القادم ستفهم هذه القاعدة بضوابطها، سنذكر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول دائم: ليس كل قرض جر نفعا فهو ربا، ذكرنا لكم هذا ولكن نوضح إن شاء الله، بس مجرد عشان الوقت فقط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا، قد ذكرتم في تفصيل السرجين ما أنه ما منه طاهر ونجس، قال: ويجوز بيعه، فيرجى ذكر أمثلة على السرجين الطاهر، وهل سماد البقر والأغنام يعتبر من النوع الطاهر؟ نعم مذكور، لو ترجع إلى الدرس في أوائل الطهارة يعني تقف على التفصيل، ارجع إلى الدرس مسجل في الموقع تقف على التفصيل والأمثلة. أي نعم ذكرنا أمثلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل بحاجة إلى بيت يسكنه وليس معه أجار لذلك البيت، لكن معه مبلغ من المال، ذهب إلى صاحب البيت وأعطاه ذاك المبلغ لينتفع به في تجارة أو غيرها مقابل السكن في البيت، على أن يعيد المبلغ عند إخلاء البيت بالاتفاق بينهما، فهل هذا جائز وهل يعتبر رهنا مباحا؟ هذه الصورة غير جائزة، هذه الصورة تدخل في قرض جر نفعا، فهو الآن قلبها إلى قرض جر نفعا ولا يصلح أن تكون رهنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في رهن المكاتب هل الرهن يقع على ذات العبد أم على أنجم المكاتبة؟ لا، هو يقع على ذات العبد، على ذات العبد. الآن قال حتى المكاتب، المقصود بأنه يقع الرهن على ذات المكاتب، وما يصدر منه وما يدفعه يكون في مقابله، في مقابل الرهن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما رأيكم بهذا التعريف للرهن؟ يقول: هو توثيق دين بعين أو مثله ومنفعة، وكما يقول على الصحيح. إيش أعد؟ توثيق دين بعين أو مثله ومنفعة، يعني لا بأس، محاولة جيدة. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: هل يجوز بيع الرهن مثل السيارة؟ لا يجوز أن يبيع أن يتصرف الراهن بالرهن ولا المرتهن بالرهن، لا يجوز. الدرس القادم سنأخذ إن شاء الله كيفية استيفاء الرهن، استيفاء الدين من الرهن، كيف يستوفي المرتهن الدين من الرهن. فهناك ثلاث خطوات لاستيفاء الدين من الرهن إن شاء الله في الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم في الأمثلة أنه يجوز رهن السيارة إذا اشتريتها وهي في المعرض أو لم يتم استلامها بعد، وفي نفس الوقت ذكرتم في درس البيوع أنه ما لا يجوز بيعه لا يصح، وذكرتم أيضا أنه ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، فكيف الجمع مع أنكم ذكرتم سابقا أن السيارة في هذا المثال لا يجوز بيعها حفظكم الله؟ إذا كنت تقصد بأنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه صحيح، أما على هذه الصورة فإن هذا مما يجوز، يجوز الآن هو اشترى، الآن هو اشترى. القضية قضية القبض، يعني الآن أضرب لك مثال، أنت الآن اشتريت سيارة في المعرض، اشتريت سيارة في المعرض ونقلت باسمك ودفعت المبلغ قيمة السيارة وأنت ما حركتها بعد، السيارة ملك لك ولا لا؟ ملك لك. طيب، ننتقل للمسألة التي بعدها، هل يجوز لك أن تبيعها في المعرض؟ ها مهند؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز أن تبيعها. لماذا؟ لأنك ما قبضتها، يعني ما ملكتها الملك التام، أنت ملكتها لكن ملكا ناقصا. البيع ما يجوز، بيعها لا يجوز. طيب رهنها يجوز، يجوز أن ترهن، ليس شرطا أن كل، ليس شرطا في مثل هذه الصورة، طبعا على الصحيح المذهب يمنع، المذهب يمنع أنه لا بد من القبض، قلنا على الصحيح يجوز لك أن ترهنها لكن بيعها ما يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، فكيف نوفق بين هذه الآية أو مفهوم الآية وما رجحتم من أن الرهن يلزم بالعقد؟ هو قلنا لكم بأن الرهان المقبوضة المقصود بها القبض هنا كمال الرهان، كمال الرهان، وهذا قول من يذهب إلى أن الرهان لا يلزم في مسائل السفر ذكرنا، وقال العلماء بأن المقصود برهان مقبوضة، قالوا بأن المقصود كمال الرهن، يعني كمال الرهن لا يتم إلا بالقبض، أما بالعقد فيكون الرهان صحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قال وهبتك السيارة المرهونة بعد انتهاء الرهن فهل هذا صحيح؟ أعد. يقول: وهبتك السيارة المرهونة. إيش؟ وهبتك السيارة المرهونة بعد انتهاء الرهن فهل يصح؟ يصح، يعني بعد استيفاء الرهن. نعم، بعد استيفاء الرهن. نعم، خلص الآن رهن، جعلت الرهن سيارة، فاستوفى المرتهن الرهن، فك الرهن، هذا يسمى فك الرهن. فك الرهن متى يكون؟ بعد استيفاء الرهن، بعد استيفاء الحق، خلاص رجع سلمك المبلغ، أخذ رهنه. نعم، فلك الحق الآن بيعا وهبة ووقفا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح بيع الرهن على المرتهن؟ هل يصح بيع الرهن على المرتهن؟ لا، الرهن ما يجوز، ما يصح ولو على المرتهن لأنه مشغول. أحسن الله إليكم شيخنا. إلا إذا أقام رهنا آخر مقام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يحسب النماء المنفصل في الرهن من قيمة الدين إذا أخذه المرتهن؟ نعم، سيأتي إن شاء الله المركوب بالمحلوب بقيمته، بقيمة الرهن والمركوب بقيمة الرهن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: لماذا لا يقال إن عتق العبد يقع بعد استيفاء الدين لتشوف الشرع للعتق فيكون عتقا معلقا باستيفاء الدين؟ لا، هو تعرف بأن التعليق هذا لا يصح، الرهن لا بد أن يكون منجزا، العلماء نصوا على أن الرهن لا بد أن يكون منجزا، في الأعيان، إذا كان عينا لابد أن يكون منجزا. نعم أحسن الله. أي نعم يعني حاضرا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم رهن الدين بحقوق نهاية الخدمة من العمل؟ يجوز للإنسان أن يرهن نهاية الخدمة، يقول له مثلا أعطني كذا، يقول له بنهاية الخدمة عندي نهاية خدمة أجعلها رهن، هذا دين أشبه بالدين يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: أنه عنده قطعة أرض اشتراها للاستثمار، فهل تجب فيها الزكاة كل عام أم عند بيعها، وكم تكون قيمة الزكاة؟ إذا كان أعدها للبيع والشراء وأصبحت عروضا يجب عليه أن يزكيها بقيمتها السوقية عند رأس الحول. لو اشترى أرض الآن ب100,000 وعرضها للبيع وما بيعت ومضى عليها حول، فإنه يقيمها بسعر سوقها ويخرج زكاتها. أما إذا كان القصد لا استثمارها بحيث البناء عليها والتأجير مثلا أو زراعتها أو شيء من هذا فليس عليها الزكاة، الزكاة في الثمرة في النماء أو في الأجرة ويستقبل بها حولا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أن لديه إخوة وأبناء عم صغار ويريد حثهم على حفظ القرآن وطلب العلم، لكنه لا يدري كيف يتعامل معهم، فبما توجهونه؟ يعني التوجيه أولا أن تخلص النية لله بأن يكون نصحك لله عز وجل، تحرص الخير وتشكر على هذه الرغبة على هذه النية. الأمر الثاني تحبب إليهم ذلك، خاصة في هذا الوقت يحتاجون إلى حوافز تشجيع، وأيضا تفرغ لهم وقتك، وأيضا تبدأ بهم بالتدرج فلا يهجمون على الحفظ مرة واحدة، وإنما يبدأون بصغار الصور، تبين الفضل في ذلك والثواب، تقرأ عليهم شيء من نصوص القرآن، نصوص السنة في فضل حفظ القرآن وأيضا حضور العلم، كذلك اختيار الرفقة الصالحة لهم، صحبتهم، تصحبهم معك مثلا، فإذا يعني اصطحبتهم معك في دروس العلم وحلق الذكر هذا يؤثر في نفوسهم. صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله.